جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أقاربه شيئا مع أنه صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يشفع لهم بعد إذن الله عز وجل؟ يستطيع أن يأذن أن يشفع لهم إذا أذن لهم، إذا أذن الله له، لكن متى يأذن له؟ إذا رضي عن المشفوع له، إذا رضي عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لها شرطان: رضاء الله للمشفوع عن المشفوع له، وإذنه للشافع. ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فإذا مت على التوحيد رضي الله عنك، فأذن للشافع أن يشفع لك. ولذلك لما قالوا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. أما الذي مات وهو يشرك به، وهو يشرك بالله شيئا، لا تنفع الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شفاعته لعم أبي طالب شفاعة تخفيف لا نجاة من النار، وهذا إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام لما شفع لعم أبي طالب من أجل ما بذل من الحماية له والدفاع عنه، ولم يستطع هدايته، ومنع من الاستغفار له لأنه مشرك، أكرمه الله بأن شفعه لا يخرج من النار، بل يكون في ضحضاح من النار، يكون له نعلان من النار أو شراكان من النار يغلي منه دماغه، والعياذ بالله، يرى بنفسه أنه أشد الناس عذابا مع أنه أهون المشركين عذاب. أما أنه يشفع لأحد مات على الشرك ليخرج من النار فلا أبدا، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. صلى الله عليكم. سؤال يقول: كيف الجمع بين الآيات والأحاديث التي ورد فيها عدم تكليم الله عز وجل لبعض عباده، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة؟ يعني أن الله لا بد أن يكلمهم، ولكن أحد يكلمه الله كلام رحمة ولطف. وأما المجرمون فإنه يكلمهم كلام توبيخ وتقريع لهم. ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني كلاما يسرهم، بل يكلمهم كلام توبيخ وتقريع لهم لما فعلوا. وأما المؤمن فإن الله يكلمه كلام رحمة، ولذلك يسبل الله عليه ستره ويذكره ببعض قدراته في الدنيا وقد ستر الله عليه، فهذا ليس فيه تناقض. يقول السائل: من كان عليه دين هل له أن يحج؟ الله عز وجل ما أوجب الحج إلا على المستطيع، فإذا كان عندك مال يمكن أن تحج منه فادفعه ليقضي عنك بعض الدين وتعتبر غير مستطيع. أما إذا كان حجك لن يكلفك مال، سيسر الله لك حجا بدون تكاليف مالية، ثم أيضا استأذنت ممن لك له عليك دين وأخبرته الخبر ثم أذن لك، فهذا لا يمنع إن شاء الله من أن تحج. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على شخص معين بغير اللعن؟ إذا كان ظالما لك، تعرف أنه ظالما لك ولا تريد أن تصبر أو تعفو، فإن الله عز وجل يعطي من عفا عمن ظلمه خيرا في الدنيا أو في الآخرة، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، كما يثيبك في الدنيا ويرزق الله يعطيك الله عزا في الدنيا مع الثواب في الآخرة. فإن كنت لا تستطيع أن تحمل وتريد أن تدعو عليه فلك ذلك، لكن ليس الدعاء معنى اللعن والسب، هذا يسقط حقك ولا يفيدك بشيء. الدعاء تدعو عليه بأن ينتقم الله منه، يأخذ حقك منه، أو تقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما تسبه وتغتابه وفي كل مجلس تذكره بسوء، هذا ربما يسقط حقك وأنا ما استفدت بشيء. يقول السائل: هل يجوز أن يجمع الإنسان في نيته لصيام الست مع صيام الأيام البيض؟ يجوز، الحمد لله، دخلت بعضها في بعض والحمد لله، هذا مفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.